كيف يوفق بين حديث لا تزال فرقة الأمة في ظاهرنا عن الحق وحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله؟ ما تعرف المخالفة؟ لأن الأمة لا تزال فرقة الأمة في ظاهرنا عن الحق أنهم يستمرون حتى تقوم الساعة. بيروح الذي يقول لا تقوم الساعة حتى يقال الله. لا لا يقال. يعني لا تبقى فئة فرقة الأمة. هو كذلك لكن هو شو بتصور بهذا الموضوع؟ لأنه إذا شرحنا كيف تقوم الساعة من زاوية معينة يجود إشكال غير واضح من السؤال. الأمر طبيعي جدا، وأنا لا اختلاف بين هذا الحديث وذاك. لا تقوم الساعة، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. ولفظ أحمد مفسر بهذا اللفظ المجمل لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذا حين تقوم الساعة ليس هناك موحدون يوحدون الله عز وجل، بل هؤلاء الموحدون هم الذين ذكروا من عليه الأول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن الحق من قبل الموحدين، وليس فقط موحدين وأكثر من ذلك. فما دام هؤلاء على وجه الأرض لا تقوم الساعة، إذا شاء الله عز وجل أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.